سئلت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كيف كان خلق رسول الله، فقالت كان خلقه القرآن، أي كل خصلة خير دعا إليها القرآن هي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض من هدي الرسول. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض ندى من هدي الرسول. كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم. نبي حكيم قوي عظيم كثير العطايا سخي كريم رسول الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إن من أصول الاعتقاد الصحيح معرفة أنه ما من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تكون، فيدخل في ذلك الإيمان والكفر والطاعة والمعصية وفعل الخير وفعل الشر. والمشيئة صفة لله تعالى يخصص بها الممكن ببعض ما يجوز عليه، فالله خصص بمشيئته الملائكة وبعض بني آدم وبعض الجن بالإيمان، وخصص بمشيئته إبليس وبعض الجن وبعض الإنس بالكفر. ولفهم هذا الموضوع يجب معرفة أن مشيئة الله تعالى غير محبته وأمره ورضاه، فإن الله أمر إبليس بالسجود لآدم سجود تحية فأبى واستكبر، ولم يشأ الله له السجود، وحصل من إبليس الاعتراض والكفر بمشيئة الله وعلمه، لا بمحبته ولا بأمره ولا برضاه. وليعلم أن ما يقوله بعض الناس كل شيء بأمر الله غلط، لأن الله شاء كفر الكافرين ولم يأمر به، وأمر جميع البشر بالإيمان ولم يشأه لجميعهم. فالصواب أن يقال كل شيء يحصل بمشيئة الله. قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. إذن فالمعصية تقع بمشيئة الله وعلمه وخلقه، لا بأمره ولا بمحبته ولا برضاه. قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. وقال تعالى: وينهى عن الفحشاء والمنكر. والطاعة تقع بمشيئة الله وعلمه وخلقه وبأمره وبمحبته ورضاه. قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. ولا تتغير مشيئة الله، لأن تغير المشيئة دليل الحدوث، وهو مستحيل على الله. فالله على حسب مشيئته الأزلية يغير المخلوقات من غير أن تتغير مشيئته، لا بدعوة داع أو صدقة متصدق أو نذر ناذر. فما علم الله وشاء في الأزل كونه لا بد أن يكون، ولا يتغير ذلك، وما علم الله تعالى أنه لا يكون فلا يكون ولا يدخل في الوجود أبدا. وأما قوله تعالى كل يوم هو في شأن، فقد فسر الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الآية بقوله يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع آخرين، أي أنه يغير أحوال المخلوقات بمشيئته الأزلية التي لا تتغير، فالتغير يطرأ على المخلوقات وليس على الله وصفاته. ويوافق هذا قول الناس سبحان الذي يغير ولا يتغير، وهو كلام حسن جميل يوافق العقيدة الإسلامية، إذ التغير في المخلوقات وليس في الخالق تبارك وتعالى ولا في صفاته، لأنه سبحانه وتعالى لا يشبه المخلوقات بوجه من الوجوه. قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على العقيدة الحقة، ووفقنا وزدنا علما بجاه سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض. من هدي الرسول هدي الرسول كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم. نبي حكيم طويل.